لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود في هذه العجالة ونحن نقف مع معالم تربية النفس أن أحدث عن قضية هامة، وهي قضية اجتماعية. المسلم يعيش في منظومة اجتماعية، والإنسان مدني بطبعه يميل إلى الإلفة والاجتماع وينفر عن الوحشة والانعزال. وطالما أن الواحد يعيش في منظومة تربطه ببني جنسه روابط شتى وأواصر ووشائج مختلفة وعلاقات متعددة، تبدأ من داخل الأسرة بعلاقات تراعيها القيم وتصونها الأخلاق من الأبوة والبنوة والأخوة والزوجية، وتنداح إلى الأرحام حتى تشمل علاقات كثيرة في إطار العمل بصداقات وزمالات. ولكننا كأمة مسلمة أجل ما يربط بيننا، وإن نسيه الناس ينبغي أن نذكرهم، الإسلام هو لحمتنا وهو رباطنا، وتحت ظلاله تتلاشى كل الفوارق وتذوب كل الأواصر وتنتهي كل العصبيات والقوميات، ويعلنها القرآن داوية مجلجلة: إنما المؤمنون إخوة. واعتبرهم بمثابة الأخوة رباطا حقيقيا، وينبغي أن نجعل هذا محكا وميزانا لنقايس أنفسنا. كيف تجد علاقات المسلمين، أو كيف هي علاقات المسلمين بعضهم ببعض؟ النصوص كثيرة والأدلة وافرة: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هل هم فعلا رحماء بينهم؟ واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا كما في الصحيحين: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. والفرق بين التوادد والتراحم والتعاطف فروق واضحة. فالتوادد إنما في القلب، لا تكون المودة إلا في القلب، والتراحم بالجوارح، والتعاطف عند الملمات وعند النوازل. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: إن من نعم الله عليك إخوان صدق عدة عند البلاء وزين عند الرخاء. وحتى تعلم قيمة الأخوة والصداقة اقرأ قوله تعالى عن أهل النار: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. الصديق الحميم ينفع، الذي يؤازرك ويقف بجانبك وتكون الأخوة صدقا. لكن دعونا وبجرأة وبوضوح لنلقي النظر إلى واقعنا، تتفشى مظاهر القطيعة بين المسلمين ومظاهر الجفاء في أوساطهم. بل تجد صديقا صادقته سنين طويلة، فإذا به بعد سنين طويلة وعشرة مستديمة تجده قد يخونك، أو قد لا يراعي لهذه القيم بالا. أحيانا تجد بعض المشاجرات في أوساط المسلمين الجيران إما للأطفال، وأحيانا تجد القطيعة بين الأرحام لزوجاتهم، أشقاء أخوان شقيقان يقطع بعضهما بعضا، كل يقف بجانب زوجه، وإذا به ينسى هذه اللحمة وهذه العلاقة وهذه الآخرة. يا إخوان، إن من أكبر إشكالاتنا أن نتعامل مع المسلمين بالفضل، وهو ليس فضل، تعاملك مع المسلمين حقوق. والحق ثابت، إن لم تعطه إياه لما يقول لك المصطفى عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم. هذا يعني أنه ليس تفضلا منك، إنما هذا حقه، إن لم تعطه إياه أثمت عند الله عز وجل. ونحن نتعامل مع المسلمين باعتبار أننا نتفضل عليهم، وهذا ليس صحيح. إنما نحن نتعامل معهم: المؤمن أخو المؤمن. الحديث في الترمذي ولم ينتهي الحديث: المؤمن أخو المؤمن، المؤمن مرآة المؤمن. يحوطه من ورائه ويحفظ عليه ضيعته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في سنن أبي داود وصححه الألباني نصوص كثيرة وأحاديث كثيرة تجعل نصرة المسلم واجب. أورد الطحاوي رحمه الله تعالى في مشكل الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قضى الله على عبد في قبره بمئة جلدة، يعذب في قبره بمئة جلدة، فلما جاءت الملائكة لجلده بكى وتملق وسأل الله الرحمة، فقال الله عز وجل: اجعلوها صوتا واحدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك عالم عجيب ليس لك إلا التسليم، قال لما يرحمك الله لما ضربته الملائكة صوتا واحدا قال: استحال عليه قبره نارا. قال: فلما أفاق قال: على ما جلدتموني. قال للملائكة: لماذا هذا الجلد في القبر؟ لا يحاسب الإنسان، يعذب أو ينعم، وعذابه بغير أسباب، الحساب يوم القيامة. أما في القبر عذاب، لا يقال لك عملت كذا ولا عملت كذا، من الأول يعذبوك إذا تستحق العذاب، نسأل الله السلام والعافية، وإذا تستحق النعيمة تنعم، نسأل الله أن نكون من أهل النعيم. قال: على ما جلدتموني؟ قالوا: صليت صلاة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره، ومررت على مظلوم ولم تنصره. الإسلام يعلي من شأن القيم، والمظلوم يمكن أن يكون كافرا، يجب عليك أن تنصره. وعند المنذر في الترغيب والترهيب قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أذل عنده مؤمن وهو قادر على نصره فلم ينصر أذله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة. إذا أذل أمامك مؤمن وأنت تقف تنظر إليه وبإمكانك أن تدافع ولم تدافع أذلك الله يوم القيامة في عرصاتها. ذلك لتحس إن من إشكالاتنا أن لا نحس بالمسلمين من حولنا، وكما قلت لك نتعامل معهم من خلال الفضل، لا نتعامل معهم من خلال الحقوق. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أربعة لهم علي حق، ليس فضل، لهم علي حق. الأول: من بدأني بالسلام، هذا له علي حق. والثاني: من غبر قدمه لقضاء حاجتي. والثالث: من وسع لي في مجلس. قال: أما الرابع فإني أدعو الله له بالليل والنهار ولا أستطيع أن أوفيه. قالوا: من؟ قال: رجل نزلت به حاجة فتقلب الليل على فراشه فوجدني أهلي لقضاء حاجته فجاءني يطلبني قضاءها. هذا شيء عجيب، جاءه يقول له: اعطني أنا محتاج. قال الذي جاءني يقول لي: أنا محتاج، هذا حقه علي كبير وفضله علي كثير، أدعو الله له بالليل والنهار ولا أستطيع مكافأته. هل هذا الكلام يستوي؟ من جاءك يطلبك ينقصك ويكدر عليك حياتك وأنت تتضايق من هذا السلوك. يا إخوان، أنا أقول ينبغي أن نعيد النظر في قيمنا من جديد. الأمة الإسلامية من أعظم إشكالاتها كلها أنها لم تفهم دينها الفهم الصحيح، سبب تسلط أعدائها، وسبب الإشكالات التي في ديارها، وسبب أزمة التفرق والتشرذم التي في ثناياها وحواياها ومشكلاتها كلها لا تعدو ولا تخرج من أنها لم تفهم دينها الفهم الصحيح، ومن ثم لم تتعامل مع الإسلام التعامل الصحيح. أورد ابن أبي الدنيا رحمه الله قصة عجيبة في كتابه الورع، ولعلها تصلح عندكم هنا في الدوحة. أحيانا يفعل الإنسان شيء هو يكسب من ورائه مال كثير، لكنه يضر به كثير من عباد الله ولا يبالي وإن كان مباحا. قال ابن أبي الدنيا في كتابه الورع: تاجر من التجار أرسل بضاعة له طعام لتباع في سوق البصرة، قصة عادية، وأوصى غلمانه وقال لهم: عليكم أن تبيعوا الطعام يوم أن تدخلوا البصرة ولا تؤجلوه. فلما دخلوا البصرة كان السعر منخفضا والتجارة خاسرة، فأمسكوا الطعام حتى زاد السعر فباعوا الطعام وربحوا وأرسلوا إليه يخبرونه بذلك. فأرسل إليهم قائلا هذا التاجر الذي يخاف الله، قال له لقد خنتم وصيتي، ما هكذا أوصيتكم، قلت لكم بيعوا الطعام يوم أن تدخلوا البصرة. قال لهم الآن تصدقوا بكل المال برأس ماله وربحه على فقراء البصرة، ولعلي بعد الله أسلم عند الله أسلم عنده، ولعلي بعد هذا أسلم عنده. أحيانا التاجر أو صاحب العقار أو صاحب الشيء يريد أن يكسب هو، الضرر يقع على مجموع الناس، على أسر وعلى جماعات، لا يراعي حتى ولو كان حلالا. لكنه قال هذه المقولة الرائعة، تصدق بهذا المال على فقراء البصرة ولعلي بعد هذا أسلم عند الله. لأن التضييق على المسلمين بمجموعهم ينافي روح الشرع ومقاصد الإسلام. لذلك أيها الأحبة، هل حقوق الأخوة قائمة بيننا؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هل هذا موجود؟ تأمل قول السلف. يقول أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى إني لأضع اللقمة في أخي وأجد طعمها في حلقي. وقال أبو سليمان الداراني لو أن الله آتاني الدنيا كلها لقمة واحدة لما ترددت أن أضعها في فم أخي. بل أقول لك شيء، قال الغزالي رحمه الله في إحياء علوم الدين إن من حق أخيك على مالك أن تعطيه بدون سؤال، فإذا أحوجته للسؤال فمنتهى التقصير. يا إخوان نحن ندعي، حس شخص يقول فلان أخي في الله، فلان صديقي، هل هذه الكلمات تلقى جزافا هكذا؟ أليست لها تبعات؟ أليست عليها مسؤولية؟ أليست عليها حقوق وواجبات؟ هذا كلام كبير. الأخوة في الله شيء عظيم، وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتزاورين فيه والمتجالسين فيه والمتبادلين فيه. إن المتحابين في الله على منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء يوم القيامة. الأخوة في الله ليست بالأمر الهين. يقول يزيد بن عبد الملك بن مروان قال لا أضن على أخي بمال، إني أسأل الله له الجنة أبخل عليه بالدرهم والدينار. أقول لك شيء، لو عندك أخ في الله تسأل الله له الجنة؟ تسأل الله له الجنة ما تسأل؟ تعطيه 500 ريال؟ أيهما أغلى، 500 ريال ولا الجنة؟ ممكن يقول لك والله أنا الجنة أدعو له بالليل والنهار، لكن بس ما يسألني شيء، ما ما ما ما يأتي ويسألني شيء. يا أخي أنت تسأل الله له الجنة، ماذا بعد الجنة؟ إذا كنت من حبك إياه تسأل الله له الجنة، فماذا عن الدرهم والدينار؟ يمكن للدرهم والدينار أن يضيع قيم الأخوة؟ لا يمكن. أيها الأحبة، أكتفي بهذا القدر في هذا المحك الذي يجعل كل واحد منا في تساؤل حول أدائه لهذه الحقوق وقيامه بواجب حبه لعموم المسلمين ولسائر الناس. أسأل الله تعالى أن يعيننا وأن يتقبل منا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. إلى أن ألتقيكم غدا بإذن الله تعالى إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.